هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود أحمد محمد حسن، المقيم في التجمع الأول، عمارة رقم 17 ألف، المجاورة 3، شقة رقم 3. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الإسكان، بيقول فيها: من سنة 2015 وأنا مقدم على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر ضمن الإعلان الخامس، وكنت مستوفي الشروط كلها والحمد لله، والبهوات في التمويل العقاري وقتها قالوا لي كده كله تمام يا مواطن. انتظر بقى لما نبعت لك رسالة ان شاء الله عشان تيجي تستلم الشقة. بس بقول لك ايه؟ خير حضرتك. نصيحة، انت تدفع الاقساط وتاخد الوصولات، ها؟ اهم حاجة تدفع الاقساط. حلو الكلام؟ وبدأت ادفع الاقساط عادي جدا، وفاتت سنة والتانية ومحدش اتصل ولا في اي رسائل جاتني. وفي مرة رحت ادفع القسط قلت اسأل، قالوا لي: اصبر يا مواطن يا على الاستعجال بتاعكو، لك دور، اكيد هيجي الوقت اللي هتستلم فيه، كله بامر الله وكله هيبقى تمام. شاب القرنفل لا صبح. يعني لما اكون مقدم ضمن الاعلان الخامس وفات بدل السنة 3 ولسه ما استلمتش، وكان ممكن اقبل الكلام ده حضرات عادي لو الكل لسه ما استلمش، لكن لما يبقى الناس اللي قدموا في الاعلان السادس والسابع يعني بعد مني يستلموا وانا لا، يبقى لازم اشتكي واقول كده مش طبيعي ابدا، واكيد في حاجه غلط في الموضوع. دي شكوتي يا ساده يا مسؤولين في وزاره الاسكان، انا مش عايز غير ان استلم الشقه اللي انا مقدم عليها في مدينه بدر واللي بدفع اقساطها بانتظام من 2015 لغايه النهارده. يا ترى هلاقي حد يساعدني ويحل لي مشكلتي؟ همسة عتاب. رضا سليمان.